قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. وهذا المعنى دلت عليه نصوص كثيرة جدا أن أكثر الذنوب تنطلق من اللسان. قد مر معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فاعوجاج اللسان يترتب عليه اعوجاج الجوارح كلها. وفي الحديث لا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم لسانه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة اللسان به استقامة البدن واستقامة وعوجاج اللسان به أيضا عوجاج البدن وجميع الجوارح. فإذا من كثر كلامه فيما لا يعنيه فيما لا يعنيه كثر الذنوب. ماذا يدخل تحت قوله كثر كلامه فيما لا يعنيه؟ الغيبة، النميمة، السخرية، الكذب، الاستهزاء إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة المحرمة، كلها لا تعني المسلم بحكم من الشرع، كلها لا تعني المسلم. ما معنى لا تعنيه؟ أي لا ينبغي أن يصرف لها عنايته، لا ينبغي أن يصرف لها اهتمامه، بل يبتعد عنها لأنها لا تعنيه، لا ينبغي أن تتجه لها عناية المسلم لأنها لا تعنيه بحكم الشرع، نهاه الله عنها ونهاه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم يبالي بذلك وأخذ يتكلم فيما لا يعنيه كثر الذنوب. ومثل هذا المعنى ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. وهذا المعنى جاء في نصوص وآثار كثيرة عن السلف. وإسناد هذا الحديث في عصام بن طليق قال ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري مجهول منكر الحديث، فهو إسناد ضعيف، لكن رواه الإمام أحمد في الزهد موقوفا على سلمان، ورواه وكيع في الزهد موقوفا على عبد الله بن مسعود، وهو من حيث المعنى واضح ويشهد لصحة المعنى وقوته نصوص كثيرة أشرت إلى بعضها. قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر العطار قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا المسعودي عن عون أن امرأة قالت قد أوجبت قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عملت كبيرة، فأريت في المنام فقيل لها يا فلانة أنت القائلة كذا وكذا وأنت تنطقين فيما لا يعنيك وتمنعين ما لا يضرك. ثم أورد هذا الأثر عن عون أن امرأة قالت قد أوجبت. ومعنى أوجبت والله تعالى أعلم أي وجبت لي الجنة، وجبت لي النجاة. وذكرت أمرين تعلمهما من نفسها، قالت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عملت كبيرة، بايعته على الطاعة والعبادة والبعد عن الشرك بالله والبعد عن الزنا والاتيان بالبهتان ونحو ذلك. تقول وما عملت كبيرة. فأريت في المنام فقيل لها يا فلانة أنت القائلة كذا وكذا، أي أوجبت إلى آخره.